أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ورد عن الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صدق الله العلي العظيم وصدق الإمام الحسين عليه السلام. حديثنا هذه الليلة حول حركة الحسين عليه السلام، وذلك في محاور ثلاثة. المحور الأول أن هناك اتجاهين في تقويم حركة الحسين. المحور الثاني في النظريات المطروحة لتحليل حركة الحسين عليه السلام. والمحور الثالث في تحليل ظاهرة البكاء يوم عاشوراء. نأتي للمحور الأول: هل يمكن لنا أن نحلل حركة الحسين أم أن حركة الحسين لا تقبل التحليل؟ هنا اتجاهان: الاتجاه الغيبي والاتجاه التحليلي. الاتجاه الغيبي الاتجاه الغيبي تقرر أن حركة الحسين لا تقبل التحليل. لماذا؟ لأن الظواهر التي تحدث على نوعين: ظاهرة سماوية وظاهرة إنسانية. الظاهرة الإنسانية هي الظاهرة التي تعتمد على عوامل طبيعية، سواء كانت عوامل ذاتية كالثقافة كالمزاج، أو كانت عوامل خارجية كالظروف المحيطة. مثلا الثورة الجزائرية، الثورة الإيرانية، الثورة الفرنسية، هذه ظواهر إنسانية لأنها تستند إلى عوامل طبيعية، سواء كانت عوامل داخلية أو كانت عوامل خارجية. إذن الثورة الجزائرية ظاهرة إنسانية، بينما ظاهرة الوحي، نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، هذه ليست ظاهرة إنسانية، هذه ظاهرة سماوية. الظاهرة السماوية لا يمكن تحليلها. لماذا؟ لأن الظاهرة السماوية لا تستند إلى عوامل طبيعية حتى نحللها على ضوء المقاييس الطبيعية. الذي يمكن تحليله على ضوء المقاييس الطبيعية هو الظواهر الإنسانية التي تنبع من عوامل طبيعية داخلية أو خارجية. حركة الحسين ليست ظاهرة إنسانية كي نقرأها من خلال المقاييس الطبيعية. حركة الحسين ظاهرة سماوية وليست ظاهرة إنسانية. لماذا؟ لأن حركة الحسين فعل المعصوم، إمام معصوم، والإمام المعصوم لا يستند إلى عوامل ذاتية أو مؤثرات خارجية. الإمام المعصوم يستند في ظواهره، في كلامه، في فعله، في تقريره، لمن؟ للسماء. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ليست هناك مسألة تستند إلى العوامل الطبيعية أو تستند إلى المؤثرات الطبيعية. حركة الحسين فعل المعصوم، وفعل المعصوم يستند إلى السماء، وما يستند إلى السماء فهو لا يخضع للظروف ولا للمقاييس. ما يستند إلى السماء هو يصنع الظروف، لأنه يستند إلى الظروف، هو يخلق الظروف لأنه ينبع وينشأ من الظروف. وإلا فقد يتصرف المعصوم أحيانا تصرفا لا نراه منسجما مع ظروفه. مثلا النبي صلى الله عليه وآله يتحرك لغزوة بدر ل300 مقابل 1000، هذه ليست ظاهرة طبيعية، هذا خلاف المقاييس الطبيعية. أو أن الإمام علي عليه السلام بمجرد أن يصل إلى الحكم يعزل معاوية ويعزل ولاة عثمان ويعزل، ليست ظاهرة طبيعية. فعل المعصوم ظاهرة سماوية لا تستند إلى الظروف بل هي تصنع الظروف، لذلك فعل المعصوم لا يمكن تحليله على ضوء المقاييس الطبيعية. إذن لا معنى لتحليل حركة الحسين، هذا هو الاتجاه الغيبي. الاتجاه الثاني هو الاتجاه التحليلي. ماذا يقول هذا الاتجاه؟ يقول صح، حركة الحسين فعل من أفعال المعصوم، ولكن فعل المعصوم قابل للتحليل وليس أمرا لا يقبل التحليل. لماذا؟ الأمر الذي يأتي من السماء تارة يختص بالمعصوم، وتارة يكون تكليفا عاما للأمة بأسرها. إذا كان تكليفا خاصا بالمعصوم، مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان مأمورا بصلاة الليل، يعني صلاة الليل واجبة في حق النبي، في حقنا مستحبة بس في حق النبي واجبة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النبي كان يجب عليه إقامة صلاة الليل، هذا تكليف خاص به. التكليف الخاص بالمعصوم لا يمكن لنا تحليله لأنه لا يخضع للظروف ولا يرتبط بالعوامل الطبيعية. أما إذا كان تكليفا عاما، مثلا حرب علي عليه السلام لمعاوية تكليف عام، كل الأمة كانت مأمورة بأن تحارب مع علي وأن تناصر علي عليه السلام في حربه لمعاوية، هذا تكليف عام. التكليف العام أمر يقبل التحليل. لما؟ لأن هذا التكليف جاء في ظروف معينة، ولو لم يكن للظروف ارتباط به لما جاء في تلك الظروف. يعني ليش الإمام علي أمر بالحرب مع معاوية في تلك السنة بالذات وفي تلك المرحلة بالذات وفي تلك الظروف بالذات؟ لو لم يكن هناك ارتباط بين التكليف وبين تلك الظروف لكان التكليف به في ذلك الوقت لغوا لا معنى له. لماذا التكليف جاء في هذا الوقت بالذات؟ مثلا لاحظ مثلا حركة الحسين عليه السلام، يعني الحسين اتحرك مباشرة؟ لا، الحسين بعد موت اخيه الحسن انتظر 10 سنوات ما تحرك ولا بكلمة. 10 سنوات بعد موت الحسن حسين جالس الى ان مات معاوية، استلم الحكم يزيد بن معاوية، بدأ الحركة. لماذا امر في هذا الوقت بالذات، في هذه المرحلة بالذات، في هذه الظروف بالذات امر بالحركة؟ هذا دليل على ان الحركة لها ارتباط بالظروف الموضوعية في ذلك الوقت، لذلك امر بالحركة في ذلك الوقت، والا لكان الامر بالحركة لغوا لا يصح من قبل الله تبارك وتعالى. اذا حركة الحسين فعل معصوم، هذا لا اشكال فيه، لكن ليس فعل المعصوم امرا لا يقبل التحليل. فعل المعصوم اذا كان فعلا عاما لا خاصا به فهو يرتبط بظروف معينة، فلا بد من دراسة الظروف التي تم فيها هذا الفعل. من اجل ماذا؟ من اجل اكتشاف حقيقة الفعل وتحليل حقيقة الفعل. ولو اننا فصلنا حركة المعصوم عن الظروف، قلنا فعل المعصوم خارج الزمان، خارج المكان، خارج الظروف، خارج العوامل الطبيعية، اذا فصلنا فعل المعصوم وعزلنا عن الظروف وعن العوامل الطبيعية يعني فصلناه عن الاقتداء به، اذ لا يمكننا الاقتداء بفعل المعصوم الا بعد دراسته ودراسة ظروفه لمعرفة انطباق الظروف على ظروفنا او عدم انطباقها. لو فصلنا فعل المعصوم عن الظروف المحيطة وعن العوامل التاريخية وعن العوامل الطبيعية لفصلناه عن مرحلة التأثي والاقتداء به والسير عليه، لانه لا يمكن للبشرية ان تقتدي به الا بعد معرفة ظروفه والقياس عليها. إذن هذا هو الاتجاه التحليلي، هذا تمام كلامنا في المحور الاول. نجي الان الى المحور الثاني. المحور الثاني، لو اردنا ان نحلل حركة الحسين فما هي حركة الحسين؟ هناك نظريات 3. حركة الحسين عملية استشهادية، هذه النظرية الأولى. حركة الحسين ثورة، هذه النظرية الثانية. حركة الحسين مشروع حضاري، هذه النظرية الثالثة. أذكر لك كل نظرية على حدة. النظرية الأولى تقول حركة الحسين عملية استشهادية. يعني شلون عملية استشهادية؟ الحسين قرأ الواقع، واقع الأمة في زمان معاوية ويزيد، فرأى أن النظام الأموي ابتلع ثروات الأمة الإسلامية وجوع الأمة الإسلامية، بحيث أصبح الفرد المسلم كما يذكر تاريخ الطبري مشغولا بلقمة العيش، بس يريد يحصل لقمة العيش، صار المسلم مشغولا بلقمة العيش عن القضايا الأساسية وعن القضايا المصيرية. معاوية بث الرعب في نفوس الأمة الإسلامية بالقتل، بالتشريد، بالتهجير، بحيث خيم على الناس شبح الرعب، شبح الخوف، فكانوا لا يمتلكون إرادة التغيير ولا يمتلكون يقظة التغيير. الحسين أدرك أن الأمة مغلفة، ملددة، مخدرة، لا ضمير فيها، لا نبض فيها، لا إرادة فيها، لا حركة فيها، رأى أن لا سبيل لإيقاظ الأمة إلا أن يضحى بأثمن نفس وبأغلى دم. إذا لم يضحى بأثمن نفس وبأغلى دم فستبقى الأمة مخدرة، فسيبقى ضمير الأمة ضميرا ميتا، وإرادة الأمة إرادة ميتة متراجعة، ولا يوجد دم أغلى من دمه ولا نفس أثمن من نفسه فضحى. يعني أقدم على عملية استشهادية، عملية تضحوية بهدف تحريك إرادة الأمة وبعث يقظتها وضميرها. وهذا ما أكده الحسين في عدة خطابات: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برنا، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، خط الموت على ولد آدم. كل هذه خطابات مختلفة. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير بي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه. لأن الحسين يؤكد أن القضية قضية استشهاد، فالقضية تضحية. زين، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية: المسألة لم تكن عملية استشهادية، مسألة أكبر من ذلك، المسألة أوسع من ذلك، المسألة مسألة ثورة. كان الحسين يخطط لثورة، لانقلاب، وما كان يخطط لعملية استشهادية. لما؟ لوجهين. الوجه الأول أن الثورة لها عناصر معروفة. هل هذه العناصر وجدت في ثورة الحسين، في حركة الحسين، أم لا؟ العنصر الأول البيانات. القائد من يبدأ الثورة يبدأ يصدر بيانات تحريضية تحرض المجتمع على أن ينتهج منهجه، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني بعث الوكلاء والسفراء إلى المناطق المختلفة حتى يجمعوا له العدة والعتاد والأنصار. العنصر الثالث التحرش بالطرف الآخر. السائر ما ينتظر الطرف الآخر، هو يبدأ يتحرش بالطرف الآخر حتى يشعل الفتيل، فتيل حركته وفتيل ثورته. هل هذه العناصر توفرت في حركة الحسين عليه السلام؟ صاحب هذه النظرية نقول نعم. أما العنصر الأول فإن الحسين أصدر بيانات من أول يوم يحرض المجتمع على الحركة: لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. بيانات تحريضية. مثلا الحسين يقول: ألا فمن كان فينا بادلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. الحسين يقول: يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. لأن هذه كلها بيانات تحريضية، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن الحسين بعث الوكلاء، بعث مسلم بن عقيل إلى الكوفة بعث بعض اصحابه الى البصرة لاستمالة بعض القبائل والعشائر، وبعض المؤرخين يقول بعث بعض اصحابه الى اليمن لجمع الانصار. اذا هي عملية استشهادية ما تحتاج لها الامر كله، قل اصبع جماعته باهل بيتين وقربلاء استشهد في امان الله. لماذا بعث الوكلاء والسفراء؟ لجمع الرأي ولجمع العدة والعتاد. اذا هذا عنصر ثاني من عناصر الثورة. العنصر الثالث، الحسين هو تحرش، هو بدأ المعركة، هو بدأ المعركة مع يزيد بن معاوية. كيف؟ يذكر المؤرخون منهم الطبري وابن كثير ان والي اليمن من قبل يزيد بن معاوية بعث الى يزيد بن معاوية قافلة، قافلة مملوءة بالحلل وبالاموال يعني جميع الامور الثمينة. بمجرد ان مرت القافلة تطلع من اليمن تروح الشام، وين تمر؟ تمر بالحجاز. مرت وصلت منطقة التنعيم، منطقة التنعيم في مكة، امر الحسين بالهجوم على القافلة ومصادرة ما فيها. فعلا هجم انصاره على القافلة، صادروا ما فيها، اخذ الحسين جميع الاشياء منها وزعها على من يراه اهلا لهذه الاشياء. طيب هذا تحرش، يعني الحسين اشعل الشرارة، اشعل المعركة من طرفه. هذا يعني الحسين قام بعناصر الثورة كلها، يعني الحسين هو كان يخطط للانقلاب. صحيح هو يدري انه سيقتل، فليكن قتله لا يعني نهاية الثورة. الحسين ما كان يخطط لثورة الشخص، كان يخطط لثورة الأمة، وثورة الأمة لا تنتهي بانتهاء الشخص ولا تنتهي بقتله. لذلك هو يعلم بمقتله، لكنه خطط للثورة من خلال هذه العناصر. الوجه الثاني، انت من تلاحظ روايات اهل البيت تجد ان اهل البيت اهتموا بالحسين اكثر من اي امام اخر، اي امام اخر. طيب الامام الحسن افضل من الحسين، امام الحسن امام على الحسين، كان افضل من اخيه الحسين، وكان الحسين كما يقول المؤرخون اذا جلس الحسين والحسن جالس، أقول إمام الحسن جالس، لا يتكلم الحسين قط ولو بحرف واحد، احتراما وإقرارا لأخيه الحسن عليه السلام. وهو الذي قال يوم عاشوراء ومات أخي وهو خير مني. الإمام الحسن أفضل من الحسين، لكن ما نجد هذا الاهتمام في روايات أهل البيت بقضية الإمام الحسن، اهتمام كله بالحسين. بلغت الروايات، بلغ اهتمام الروايات بالحسين، ان صارت قضية الحسين محور اساسي في مذهب التشيع. يعني انت من تقرأ مذهب التشيع ما هي محاوره، انت الان شيعي اسأل انسان من مذهب اخر ما هي محاور المذهب الشيعي، المحاور الركائز اللي يستند عليها المذهب الشيعي، له محاور أربعة. المحور الأول العقيدة، أن تعتقد بأئمة 12 منصوص عليهم بالإمامة معصومين، هذا المحور الأول. المحور الثاني الانتماء، وهذا تكلمنا عنه في الليلة الثالثة من المحرم، التوسل بأهل البيت واعتبارهم واسطة بين الله وبين مخلوقاته، محور اساسي في المذهب الشيعي. المحور الثالث التراث. شلون يعني التراث؟ يعني انت الان من تقرأ كتب الحديث، كتاب الكافي، كتاب الاستبصار، كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب التهذيب، هذه الاحاديث اغلبها وكثير منها كتب وجمع في زمن الائمة عليهم السلام. يعني الأئمة قاموا بحركة جمع، حركة جمع الأحاديث، فجمعوا أحاديثهم في زمانهم وسميت الأصول الأربعمائة، الاصول الاربعمائة تجمع 400 باب، كل باب يحتوي على مجموعة من الاحاديث. الاصول الاربعمائة جمعت في حياة اهل البيت كمحور للتشيع، وهو تراث التشيع. هذا المحور الثالث. المحور الرابع الشعيرة. شنو يعني الشعيرة؟ شنو اللي يميز المذهب الشيعي عن المذاهب الاخرى؟ ان المذاهب الاخرى ليست عندهم شعائر، المذهب الشيعي عنده شعيرة، يعني من محاوره الشعيرة. فمن لم يؤمن بالأئمة الاثني عشر فليس بشيعي، ومن لم يؤمن بالتوسل بأهل البيت فليس بشيعي، ومن لم يؤمن بالتراث الحديثي لأهل البيت فليس بشيعي، ومن لم يؤمن بشعيرة الحسين فليس بشيعي. هذه محاور أربعة قام عليها التشيع. إذا أهل البيت اهتموا بقضية الحسين وجعلوها محور أساس، بكاء زيارة مأتما اهتموا بالقضية إمام واضح. مثلا تجي على مستوى البكاء، من أنشد شعرا يرد عن الإمام الصادق عليه السلام، من أنشد شعرا في جدي الحسين، من أنشد شعرا في جدي الحسين فبكى وأبكى فله الجنة، من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه. هذا اهتمام كبير بالبكاء. زين تجي إلى الزيارة، من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه، من زار الحسين كان له بكل خطوة حجة، حجة يعني مستحبة. زين اذا هذا اهتمام كبير بزيارة الحسين. تجي الى المأتم، لأما ركزوا مسألة المأتم، الامام الصادق ينصب مأتم ويدعو الشعراء، سيد اسماعيل الحميري، الكميت بن زياد الاسدي، ليركز ظاهرة المأتم. الإمام الرضا ينصب مأتم يدعو دعبل الخزاعي غيره من الشعراء لإنشاد الشعر في الحسين. إذن الأئمة اهتموا بمأتم الحسين. يا فضيل، الباقر عليه السلام ورد عنه، يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي، قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذن اهتمام كبير بأهل البيت. لو كانت المسألة مسألة عملية استشهادية ماكو حاجة لها الاهتمام كله. هذا الاهتمام الكبير من أهل البيت بحركة الحسين معناه أن الحركة كانت أعظم وأكبر من عملية استشهادية، كانت عملية ضخمة، ثورة خطط لها وأعد لها، وأراد أهل البيت استمرار جدوتها وبقاء شعلتها. إذن هذه هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن حركة الحسين أكبر وأكبر من الثورة. حركة الحسين مشروع، إحدى معالمه الثورة، يعني الثورة هذا جزء من المشروع، الثورة هذا معلم من معالم المشروع، الثورة هذا صفحة من صفحات المشروع. الحسين مشروع حضاري كبير إلى قيام القائم عجل الله فرجه الشريف، وليست مسألة الحسين مجرد ثورة. لماذا؟ أصحاب هذه النظرية يقررون أن مشروع الحسين يستند إلى عدة جذور وله عدة معالم، أذكر منها معالم أربعة تفتوا إليها. المعلم الأول العطاء. ما في مشروع حضاري يمكن أن ينجح بدون عطاء. يعني أنت من تريد تأسس جمعية خيرية او تريد تأسس مثلا مركز ثقافي، اذا ما في متطوعين يعطون بلا مقابل لن ينجح المشروع، مستحيل. اي مشروع حضاري لا ينجح بدون متطوعين يبذلون عطاء، مع عطاء فكري او عطاء جسدي او عطاء مادي او عطاء وقت عطاء زمن. ماكو مشروع ينجح بدون متطوعين يبذلون عطاء بلا مقابل. رايتنا في الامر العطاء يختلف باختلاف المشاريع. الحسين المعلم الاول من معالم مشروع العطاء. رايتنا في الحسين، رايتنا في الباب ان الحسين اعطى دمه، اعطى نفسه، لكن هذا لا يعني ان العطاء منحصر بذلك. الحسين يريد ان يقول لنا المهم عنصر العطاء، فكان عطاء بالدم، عطاء بالنفس، عطاء بالفكر، عطاء بالقلم، عطاء بالصرخة، عطاء بالجسد، بينه المهم هو عنصر العطاء، عنصر البذل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا المعلم الاول. المعلم الثاني لمشروع الحسين عليه السلام تراكم الطاقات. كيف يعني تراكم الطاقات؟ اذا تريد تنشئ مشروع، اذا تريد تنشئ مشروع لازم تجمع طاقات. مثلا تريد تأسس مركز ثقافي، كيف تأسسه؟ لازم تجيب اخصائي علم نفس، اخصائي علم اجتماع، اخصائي علم ادارة، لازم تجيب انسان متفقه يفهم الدين، لازم تجمع طاقات مختلفة حتى يضمن للمشروع البقاء والاستمرار. وإلا المشروع لو جمد على طاقات معينة لم يستمر ولم يبقى. الحسين عليه السلام جمع الحر، الحر بن يزيد الرياحي، والعبد جون مولى أبي ذر، والرجل أبا الفضل العباس، والمرأة العقيلة زينب، والشيخ حبيب بن مظاهر، والشاب علي الأكبر، والحجازي مثلا أبو الفضل العباس، والعراقي حبيب بن مظاهر، واليمني زيد بن الرقاد الجهني. الحسين جمع شرائح مختلفة في مشروعه حتى يعلمنا أن المعلم الأساس للمشروع تنوع، تنوع الطاقات وتنوع المواهب وتنوع الخبرات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المعلم الثالث محورية المرأة. ما في مشروع ينجح بدون المرأة. أي مشروع حضاري لابد أن تكون المرأة محورا فيه وعنصرا مهما فيه. لا ينجح مشروع بدون المرأة. لماذا؟ لأن كل مشروع فهو يكتسب المجتمع الرجالي والمجتمع النسوي، ولا يمكن اكتساب واجتذاب المجتمع النسوي إلا بواسطة المرأة. المرأة محور أساس في إنجاح المشروع، طبعا في الإطار الديني، في الإطار الشرعي، يعني مع محافظة المرأة على حجابها وعدم اختلاطها بالرجال وعدم خلوتها بالرجال يمكن أن تساهم في المشروع الحضاري. الآن في إيران المرأة تساهم في بناء الحضارة وهي بحجابها ودينها، المرأة في العراق تساهم في بناء المجتمع وهي بشنو؟ وهي بدينها وبحجابها. محورية المرأة يعني تشوف مثلا الإمام الخميني قدس سره من أول الثورة دعا إلى أن تكون المرأة مع الرجل يساهمان في ماذا؟ في بناء الحضارة. سيد السيستاني دام ظله عندما أمر بالانتخابات قال يجب على الرجل والمرأة أن تخرج وتشارك في الانتخابات، أوجد حتى على المرأة لأن لها محورية في المشروع الحضاري. تجي تسمع كلمات غريبة قل لك لا مرأة ما لها شغل بس في البيت. طيب دولة مراجع، يعني دولة ما يفهموا الدين؟ بس انت تفهم الدين قدر مراجع. لا المرأة ما لها شغل، مرأة في البيت لا يحق لها وليس لها اي دور اجتماعي. اسمع كلام غريب. طيب دول مراجع، مراجع اوجبوا على المرأة ان يكون لها دور في بناء المشروع الحضاري. المرأة لها محورية في بناء المشروع الحضاري، المهم ان يكون بالاطار الشرعي. يعني بعض الجماعة، انا انبه على النقطة، بعض الجماعة اتصل بتليفوني قال انا فهمت من كلامك، انا جدا يعني احب النقد واحب الملاحظة ويعجبني ان المجتمع يتفاعل معي بالنقد لا بالتسليم، زين، ولست امام النقد ابدا. اتصل بتليفونيا قال باننا فهمنا من كلامك الليلة السابقة انك تدعو للعلاقة مع المرأة الاجنبية، تقول لا بأس شاب كون علاقة مع امرأة اجنبية والمهم ان تكون علاقة اخوية، فانت تدعو لتأسيس العلاقة. قلت له لا انت مشكله، ليس هذا مضمون كلامي وليس هذا مقصود كلامي. انا قلت وتحدث بشكل واضح عن الرجل الذي من ضمن عمله وجود المرأة. يعني انسان طبيب يشتغل بالمستشفى معه في مجال العمل نساء، او انسان يدرس في الخارج معه زميلات نساء. نتكلمت عن هذا الشخص الذي معه المرأة في مكان واحد في عمل واحد في دراسة واحدة. هذا الشخص بدل ان يتجه الى العلاقات العاطفية فليحصر علاقته بالمرأة التي تشاركه في العمل في العلاقة الاخوية. وفسرت معنى العلاقة الاخوية، قلت ان يتحدث معها بالحديث المتعارف، يعني في ضمن العمل وفي ضمن حدود العمل وشنو وسؤال عن الاحوال لا اكثر من ذلك. معنى العلاقة الاخوية هو الحديث المتبادل ضمن الدائرة المتعارفة. ولم اقل ان الانسان يروح ابتداء ويرفع التلفون ويكلم بنت جارهم واسس وياها علاقة وسميها علاقة اخوية، لا هذا لم اقله، لم يصدر مني وليس هو مضمون كلامي. ولم اجوز ابتداء وتأسيس علاقة مع امرأة اجنبية ولو بالعنوان ولو بعنوان العلاقة العاطفية، هذا لم يكن. اذا الحسين جعل معلما من معالم حركته محورية المرأة. شاء الله ان يراني قتيلا وان يرى النساء سبايا. طيب وليه يجيب النسوان وياه وخليهم بالمدينة ويستشهد ينتهي؟ لماذا اتى بالمرأة؟ ما هو الهدف؟ هو يريد ان يقول صوت زينب عنصر ضروري لانجاح المشروع، لسان زينب عنصر ضروري لانجاح المشروع. اعتقد لولا لسان زينب لم طفأت حركة الحسين وشعلة الحسين عليه السلام. زينب في الشام في الكوفة طرقات في الاسواق أججت الأمة وفضحت المخطط الأموي وروجت للمشروع الحسيني. فالآن تدري أن والي المدينة كتب إلى يزيد إن زينب بنت علي امرأة من طيف سجاعة تؤجج الناس علينا، وكتب إلى الحاكم الأموي أرسل إليه انفوها واخرجوها من المدينة قسرا، وطلعوا زينب مع زوجها فقط، طلعوها من المدينة قسرا عليها. بعض الروايات تقول ذهبت الى مصر، بعض الروايات تقول ذهبت الى الشام كما هو المشهور عند الشيعة. طيب ليش طلعوها اذا هي قاعدة ببيتها وما عندها دور اجتماعي ها ولا عندها دور سياسي؟ ليش طلعوها؟ هذا دليل على انه كان لها دور. بنت امير المؤمنين كان لها دور رسالي اجتماعي، اججت الامه ضد بني أمية، فما رأوا مجال لقتلها وهي امرأة، فذهبوا إلى وسيلة أخرى إخراجها ونفيها من المدينة قسرا. المعلم الرابع للمشروع الحضاري للحسين عليه السلام مزج الفكر بالعاطفة. شنو معنى هذا المعلم؟ الفكر يا إخوان على نوعين، فكر نخبوي وفكر جماهيري. هناك فكر محصور في نخبة معينة في طبقة معينة من المجتمع، هذا يسمى فكر نخبوي. زين، وهناك فكر يمتد مع امتداد الجماهير ولا يقف عند نقطة معينة. ما هو الفرق بين الفكرين؟ الفكر إذا تجرد من العاطفة ينحصر في جماعة معينة، وإذا امتزج بالعاطفة صار فكرا جماهيريا. يعني الآن مثلا الفكر اليوناني، فكر أرسطو، فكر سقراط، فكر مثلا أفلاطون، ما يعرفوا إلا جماعة معينة. ليش؟ لأنه فكر مجرد عن العاطفة فلا يستوعبه إلا مجموعة معينة. أما غاندي، غاندي محرر الهند، كيف حرر الهند؟ حررها بفكر نخبوي، حررها بفكر جماهيري. لولا أن فكره فكر جماهيري ما حرر الهند. غاندي مزج فكره بالعاطفة، قال علمني الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر. مزج الفكر بالعاطفة صار إلى امتداد جماهيري. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مزج الفكر بالعاطفة، خطب وشرح أهدافه، وهذا كان معركة فكرية، ثم خاض المعركة الجسدية بشتى فصولها، فمزج الفكر بالعاطفة. الحسين عليه السلام مزج الفكر بالعاطفة كعنصر من عناصر ومعالم المشروع الحضاري حتى يكون للفكر امتداد جماهيري. أجي إلى النقطة الأخيرة باختصار، تحليل ظاهرة البكاء يوم عاشوراء. أنتم تعرفون أن الحسين بكى، بكى عندما قتل ولده، بكى عندما قتل أخوه، بكى عندما قتل أنصاره. وهنا يطرح السؤال، ما هو سر بكائه؟ قائد، القائد للثورة ما يبكي، قائد الثورة يبقى متصلبا صابرا صامدا لا يبكي ولا ينفعل. ما هو سر البكاء، بكاء الحسين يوم عاشوراء؟ عندنا ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول أنه كان بكاء مسرحيا، يعني الحسين كان يمثل صور بكائية، كان يمثل دور مسرحي يوم كربلاء من أجل تعليم الأجيال المقبلة مدى شناعة الجريمة الأموية ومدى فظاعة المأساة ومدى عظمة الفاجعة التي حلت على آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تفسير، تفسير أن البكاء بكاء مسرحي. تفسير الآخر، لا، حسين ما كان يمثل، حسين كان يبكي بكاء حقيقي، كان ينفعل انفعال وجدانه. حسين احتضر، احتضر لما برز ولده علي الأكبر، بكاؤه كان بكاء انفعال. إذن المسألة مسألة وجدانية، كما أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهو أفضل من الحسين بكى عندما مات ولده إبراهيم، قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب. الرسول بكى على ولده إبراهيم بكاء وجدانيا إنسانيا، حسين أيضا إنسان. الإنسان إذا فقد ولده، إذا رأى مشاهد مروعة من المصائب، إذا رأى مشاهد مروعة مبكية من الفواجع والمصائب يبكي، إذا هو إنسان طبيعي يبكي. فالبكاء صدر من الحسين بكاء طبيعيا وجدانيا إنسانيا. نجي إلى التفسير الثالث اللي إحنا نختاره ونركز عليه، تفت إلي جيدا. بكى الحسين يوم عاشوراء بكاء شهوديا. ما معنى بكاء شهودي؟ هل اشرح لك الان. الحسين هذا مصدر من مطالب علم العرفان. الحسين انكشف له عالم الملكوت مثل النبي ابراهيم. شوف القرآن ماذا يقول عن النبي ابراهيم عليه وعلى نبينا وآله افضل الصلاة والسلام: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. عالم الملكوت عالم ما وراء المادة، ارواح الموتى، الملائكة، الجن، الاشباح، العقول، هذا العالم الاخر ما وراء المادة يسمى عالم الملكوت. النبي ابراهيم انكشف له عالم الملكوت وليكون من الموقنين. الامام علي انكشف له عالم الملكوت، ولذلك كان يقول: لو كشف لي الغطاء، يعني لو مت وانتقلت من الدنيا مجدت يقينا. الحسين ايضا انكشف له عالم الملكوت. لما انكشف له عالم الملكوت رأى ان الكون باكمله تجاوب مع يوم عاشوراء، تجاوب مع مأساة عاشوراء. كيف؟ روايات عديدة عندنا اشرح لك بعضها. مثلا انت تقرأ في زيارة الحسين: اشهد ان دمك سكن في الخلد. كيف دمه سكن في الخلد؟ دمه ذهب في التراب، كيف دمه سكن في الخلد؟ هذا ما تصوره بعض الروايات: كانت ملائكة السماء تنزل تلتقط قطرات من دم الحسين عليه السلام. شوف انت تسمع من الخطباء روايات معتبرة ان الحسين رمى بدمه فما رجعت منه قطرة، يعني الملائكة تلتقط هذه الدماء وهذه الدماء تجمع وتصير وسام، وسام يتقلده الحسين يوم القيامة، وسام سيد الشهداء وأبي الثوار. أشهد أن دمك سكن في الخلد. بعد تقرأ من الروايات الأخرى في زيارات الحسين: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. شنو يعني اقشعرت لدمائكم أظلة العرش؟ العرش مركز معلومات، كل دولة إليها مركز معلومات استخبارات، كل مؤسسة إليها مركز، الكون أيضا إليه مركز، مركز المعلومات يسمى عرش، منه تصدر الأوامر والنواهي. هذا المركز وهو العرش محاط بأنوار منذ أن تكون، محاط بأنوار تتلقى الأوامر وترسلها إلى الطبقة الثانية، الطبقة الثانية ترسلها إلى الطبقة الثالثة. عالم كالروبيين، الروحانيين، المسبحين، كل طبقة ترسل الأوامر إلى طبقة أخرى. الأنوار المحيطة بالعرش تسمى أظلة العرش. هذه الأنوار اهتزت واقشعرت يوم عاشوراء مع أظلة الخلائق. شنو أظلة الخلائق؟ كل إنسان منا إلى ظل. وين ظله؟ مو ظل اللي على الأرض، لا، في عالم المثل. أكو عالم يسمى عالم المثل، لك مثال وظل يحكيك في ذلك العالم. انت الان الانسان اذا مات يفارق جسده المادي، هذا الجسد يذهب الى التراب. وين يروح؟ تنطلق الروح تتلبس بالجسد المثالي، الجسد المثالي يعيش في عالم المثل. لك ظل في عالم المثل يرتبط بك. جميع الخلائق، انسان، حيوان، نبات، كل شيء له ظل في عالم المثل. عالم المثل بأظلته، بأظلة الخلائق اقشعر لمصيبة يوم عاشوراء. اذا الحسين لما انكشف الى عالم الملكوت ورأى هذا الاهتزاز، ورأى هذا الاقشعرار في عالم العرش، في عالم الملائكة، في عالم الأظلة، في عالم الأمثلة، في عالم الأشباح، ذرفت دموعه على خدي. فالدموع تحكي، تحكي اهتزازا في عالم الملكوت. دموع الحسين تحكي اهتزازا واقشعرارا في عالم، في عالم الملكوت. ما كان بكاء الحسين مسرحيا، ولا كان بكاء الحسين انسانيا وجدانيا عاديا، كان بكاء الحسين تعبيرا عن ضجة واقشعرار واهتزاز في عالم ملكوت. ابن حجر وهو من علماء السنة يذكر في الصواعق المحرقة: امطرت السماء دما عبيط، وما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبيط، وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران، وفي أولياته شفقان. دم الحسين صبغ الكون بأثره، وكانت المأساة العظيمة والفاجعة الكبيرة ليلة عاشوراء، يوم عاشوراء، ليلة عاشوراء، ليلة الحزن والأسى. شلون هالليلة؟ شلون شلون؟ زين العابدين يقول: كنت جالسا في الخيمة وعمتي زينب تمرضني، وأبي الحسين جالس في خيمة مجاورة وهو يصلح صمصامه بيديه، وإذا به يتأوه ويقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت كلامه وخلقتني العبرة: لكن عمتي زينب امرأة ومن شأنها الرقة والجزع، فخرجت تهرول، دخلت على الحسين الخيمة، وقفت على رأسه: أبا عبد الله، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أبا عبد الله، ماذا تقول؟ قال: أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، مات جدي وهو خير مني، مات أبي وهو خير مني، مات أخي وهو خير مني. قالت: أخي الحسين، أتنعى نفسك بالموت؟ ليت السماء أطبقت على الأرض، ليت الجبال تدكدكت على السهل، وما سمعت هذا الكلام. أخي، أخي، إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. وحسينا قال لها: أخي هيهات، لو ترك الخطا لغفا ونام، لا بد من مصرع أنا لاقيه. صرخت، نادت: مع محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسين. أخي حسين، هل بلوت أصحابك؟ هل اختبرتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة، أخاف أن يسلموك عند القتال. قال لي: اطمئن اطمئن يا عقيلة، الآن اجمع الأمصار. جمعهم: حبيب، برير، زهير، فلان، تعالوا. جاءوا، وقفوا على خيمة العقيلة. ها، أريد أسمع العقيلة الكلام. أصحابي، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي لهوا عن غيري أنتم في حل مني. قام إليه مسلم بن عوسجة: سيدي أبا عبد الله، لو أقطع بالسيف إربا إربا وأحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام زهير بن القين قال: أبا عبد الله والله ماذا نقول لجدك رسول الله؟ يوم القيامة خذلنا ابن بنت نبينا، لا جادلنا عنه بأيدينا ولا دافعنا عنه بأسيافنا، لا كان ذلك أبدا. وقام برير وقام خبير كل واحد يقول كلام بين يدي الحسين إلى أن انتهوا. دخل على العقيلة: أخي سمعت كلامه؟ قالت: بلى بلى. اخرجي كلميهم، اريد يسمعوا كلام العقيلة. خرجت قالت لهم: انتم انصار فاطمة، انتم انصار علي، انتم انصار الحسن، انتم انصار الحسين، يا اهل الشيم هذا محلكم، ولليوم ما نذكر هممكم، شنو العذر يا كرام منكم؟ خلون بالشدة حرمكم. صار صباح يوم عاشوراء، اقبل عمر بن سعد في 30,000 فارس واحدق بالحسين عليه السلام. خرج الحسين واصحابه 120، رأوا 30,000 فارس. رفع الحسين يده قال: الهي اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته. اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. قام زهير بن القين وخطب فيهم فلم يجدي، خطب فيهم مسلم بن عوسجة فلم يجدي. فخرج الحسين تعمم بعمامة رسول الله ولبس لامة رسول الله وصعد على الفرس: ايها القوم، من انا؟ هذه عمامة رسول الله، هذا درع رسول الله، من انا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة؟ ام كنت في احكامه مرتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه الا الاسنة والرماح جوابا، واقبلت السهام كرش المطر. قال اصحابي: هذه رسل القوم اليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله، هذا اخي الحسن، هذا ابي علي يستقبلونكم. قام اصحابه واحدا بعد الاخر، وكان من بينهم وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، اقبل الى كربلاء مع امه وزوجته. فلما استعر القتال قالت له امه: يا وهب قم قم وقاتل بين يدي الحسين. فأراد أن يخرج من الخيمة فتعلقت به زوجته وقالت: لا تفجعني بشبابك، نحن حديث عهد للزواج، اجلس معي. قالت أم: لا تسمع إليها، قاتل بين يدي الحسين. خرج إلى المعركة، قطعت يده، رجع إلى أمه: أمه هل رضيتي عني؟ قالت: لا، حتى أراك صريعا بين يدي أبي عبد الله. اريد ان افتخر بك امام فاطمة الزهراء. وطلع قاتل واذا زوجته من خلفه تحمل عمود الخيمة وتقاتل معه وتقول وهب وهب قاتل دون الطيبين. التفت اليها قال امت الله قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والان تعرضينني على القتال، ما الذي تغير؟ قالت لوهب واعية الحسين احرقت كبدي، واعية الحسين احرقت قلبي. شنو سمعتي؟ قالت سمعت الحسين يؤن يؤن يقول امام الناصر ينظرنا. اقبل اليها الحسين اخذ بيدها ارجعها للخيمة قال لها امة الله كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. وكان من انصاره عبد الله بن جنادة الانصاري وقد قتل ابوه في المعركة وهو طفل صغير. اقبل الى الحسين قال ابا عبد الله اذن لي بمبارزة الاعداء. قال اصحابي هذا الطفل قتل ابوه واخشى ان امه تكره قتله. الطفل ايش قال؟ ابا عبد الله ان امي هي التي امرتني. يا حسينا ارجع بني الى امك. رجع الى امه واذا الام طالعة من الخيمة، طلعت من الخيمة رفعت الطفل على يديها اقبلت الى الحسين ابا عبد الله اقبل مني هذه الهدية، ما عندي هدية غيرها، اقبل مني هذه الهدية لا يقر عيني حتى ارى صريع. ثم اقبل ابو تمامة الصيداوي قال ابا عبد الله لقد حضر وقت الصلاة ولا اريد ان اخرج من الدنيا الا وقد صليت معك. نظر الحسين الى الشمس قال صدقت هذا اول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. قالوا لهم قالوا لكم ذلك. فما دخل الحسين في صلاته الا والسهام تترى عليه. قام سعيد الحنفي يتلقى السهام تار بصدره تار بخاصرته تار بذراعه. ما فرغ الحسين من الصلاة حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. نظر الى الحسين هل فزت يا ابا عبد الله؟ نعم نعم وانت امامي في الجنة. ابلغ جدي رسول الله عني السلام وقل الحسين قادم عن قريب. ثم قامت الحملة الثانية، قامت الغبرة بعد صلاة الظهر فما هدأت الغبرة الا والحسين وحيد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. توسط الخيام توكى على سيفه بالأمس كانوا معي واليوم فجره وخلفوني بأرض الطاف أمام الناصر أمام المعين. نادى زين العابدين عم زينب ناولين السيف والعصا، ما تريد ان تصنع بهما؟ قال اما العصا فاتوكل عليها واما السيف فاذب به عن والدي الحسين. توكى على عمته وشهر سيفه مناديا لبيك لبيك لبيك ابو علي. قال الحسين اخيه اخيه ارجعيه لئلا تخلو الارض من حجه. هذا حجه الله. خرج الى المعركة وقف على نشز من الارض. نادى اخي عباس ولدي علي ابن اخي قاسم حبيبي حبيب ما لي اناديكم فلا تجيبون. اني افاطمكم اما ويافار تجيكم اما وتافى ابكي عليكم. احباي لو غير الحمام عصى عتبت ولكن ما على الموت. رجع الى الخيمة وخي زينب ناولين الطفل الرضيع اريد ان اسقيه ماء قبل ان اموت. خرج واخذ الطفل وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. اقبل به وقف بين الاعداء مناديا فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني انا المذنب عن هذا الرضيع. انظروه وقف عليه شبه الهادي الشفيع. عظم الله اجوركم. هذا يقول اقتلوه هذا يقول اسقوه. قال ابن سعد يا حرملة فض النداء. قال ماذا اصنع؟ قال انظر الى نحره نحره انظر الى نحره فانه يتلألأ كالفضة. عظم الله اجوركم. بينما الطفل في يد والده فاذا رماه حرملة بساه وقع في نحره سبحه من الوريد الى الوريد ومن الاذن الى شبك الطفل بيده على نحر والده. ارجعه الحسين الى الخيمة. رباب خذيه فانه مذبوح. وامامه ثم خرج الى المعركة يقاتل القوم قتالا شديدا. ثم عاد الى الخيمة. اخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. اقبلت اليه كشف لها عن صدره فاذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والسهم على السهم. صرخت واخر اي جرح اشده وانت كالقنفل. ثم جمع عياله واطفاله في خيمة العليل السجاد. قال يا بنات علي وفاطمة يا زينب يا ام كلثوم هذا زين العابدين امام مفترض الطاعة حجة الله على خلقه. اطعنا لامره انتهينا لنهيه سرنا على ارادته. ثم التفت اليه قال بني علي نشف دمعتهن سكن روعتهن هد لوعتهن فهن يتامى بعدي. بعد اسمع وهمس في اذنه الشريفة وقال بني وابلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم ابو علي. الليلة عاشور الليلة الليلة ليلة الزيارة الليلة الزوار حول قبر ابو علي. ما تريد ترد عليه السلام رد عليه السلام وعليك السلام السلام عليك يا ابا عبد الله. اخي زينب حان وقت الوداع. اجمع العيال والاطفال. جمعت العيال والاطفال تفقدهم واحدا واحد قال اخي اين حبيبتي زكينة، اين عزيزتي زكينة، اريد ان اودعها. قالت انها بحثت عنها فلم اجدها. قام الحسين يبحث عنها، وجد زكينة وراء الخيمة جالسة في حرارة الشمس. بنية اريد ادعش. قالت لا لا لا ابا، انا لا اطيق الوداع، الوداع صعب صعب، انا لا اطيق الوداع ابا، اجلسني على الارض. جلس لها، جت جلست بين يديه. ابا امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، ترى انا يتيمة. ضمها الى صدره، سيطول بعده يا سكينة فاعلم منك البكاء اذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فاذا قتلت فانت اولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. ودعها، خرج الى الاطفال، هذه تضم، هذه تشم، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم عطشنا. عظم الله اجوركم. اراد المبارزة الى المعركة، فمشى الفرس قليلا واذا بالصوت من خلفه، اخي حسين. قليلا وقف الحسين التفت، واذا بزينب قد لبست ثياب امها الزهراء. وحسينا الزهرة حضرت، الزهرة حضرتها. الحسين ارتعش بدنه، انتفض جسمه، نزل من على الفرج، وصل اليها. اخي احرقت قلبي، اخي احرقت قلبي، اخي ما عندك؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. فشف لها، قبلته في صدره ونحره، وتوجهت الى المدينة. اريدك تتوجه وياها الى صاحبة المصيبة، صاحبة العزى الليلة، سلم عليها، السلام عليك يا مكسورة الاضلاع، عظم الله لك الاجر، احسن الله لك العزاء. الله، لقد اديت الامانة. قال الحسين اي امانة؟ قالت اوصتني امي عند وفاتها، قالت بني زينب اذا رايت ولدي الحسين وحيدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني، وقد قبلتك. لماذا اخي؟ لماذا الصدر والنحر؟ قالت اما الصدر فهو موطئ الخيول، واما النحر فهو موطئ سيف الشمير ابن الضبابي. وحسينا فضمها مولاي ضم الوداع، صوتك صوتك، فضمها مولاي ضم وقال هذا اخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع، انقلب على المعركة. يا شيعة الحسين، انا الحسين بن علي، قالت هلا امسني احمي عيالات ابي، امضي على دين النبي. يا الله، دار العسكر على حسين، يا دار العسكر على حسين، ناس بالرماح وناس يشبه دارها على الناس المخيف، افترقوا عليه اربع فرق: فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة. يا شيعة الحسين كثرت جراحاته وقف يستريح، فضربه ابو الحطف بحجارة. حسينا قائما وقع في جبينه ورفع ثوبه يريد ان يمسح الدم. يا شيعة، يا رسول الله، يا فاطمة الزهرة، رفع ثوبه واذا بالسهم المثلث في ثلاث شعرات وقع في قلب الحسين. لم يستطع ان يخرج السهم الا من قفاه، اخرج السهم فقط صريعا على الارض. رجع الجواد للخيمة: يا الله، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور، من خدود العطمات، والى مصرعك مبادرا، فوجدنا شمرا قاعدا على صدره، قابلا على شيبته، واضعا سيفه في محراب، فكاد ابن علاء. يا الله، يا رسول الله، يا حسين، يا حسين، يا حسين، يا حسين. دعني اغمض بعينيه، دعني امد رجليه، دعني امد يديه وهو يضربها ويعلمها بصوته: يا حسين، يا حسين، يا حسين. فغشي عليها فافاقت واذا الراس الشريف. يا حسين، يا حسين، انا من عادل يا سيدة، يا إمامة، يا دعاء الليلة، ليلة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن كلكم صوت واحد أريدها، كلكم واقفين، وقف واقف اقرأ الدعاء. أمن يجيب أمن يجيب عمن يجيب عمن يجيب عمن يجيب صوتك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اشف مرضانا يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، اقض حوائجنا يا الله، فرج عنا وعن المؤمنين، انصر اخواننا المؤمنين بالعراق يا الله، واحرسهم بعينك، ورد كيد الاعداء عنهم، احفظ مراجعنا الاعلام في النجف الاشرف وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا هذا العمل بافضل القبول، وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمأتم أهل البيت عليهم السلام، وتسجيلات إشراقه بالقطيف، علما بأنه لا يجوز نسخ هذا العمل أو بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة دون إذن المسبقين المحضر.